ما هو حكم الشرع في مرتكب الكبيرة؟ هل يخرج من الملة؟ حكم الشرع فيه أنه عاصي فاسق، لكن لا يخرج من الملة خلاف الخوارج. أن أهل السنة والجماعة الزاني فاسق، شارب الخمر فاسق، إذا لم يستحل ذلك العقل والديه فاسق، المرابي فاسق، لأن هذه كلها كبائر، لكن لا يكفر، وعند الخوارج يكفر بذلك، نسأل الله العافية. والصحيح أن قولهم باطل، وأنه ليس بكافر ولكنه عاصي، عليه التوبة إلى الله والرجوع إلى الله والإنابة، ومن تاب تاب الله عليه. وإذا مات على ذلك مات عاصيا على خطر من دخول النار إلا يعفو الله عنه، لكن لو دخلها لا يخلل فيها. لو دخلها خلاف الخوارج والمعتزلة، الخوارج يقول يكفر ويخلل في النار إذا مات عاق لوالديه أو على الزنا لم يتب أو على شرب الخمر، يقولون هو كافر ومخلل في النار. والمعتزلة مثله في أمر الآخرة، يقولون مخلد في النار، لكن يقولون في الدنيا لا كافر ولا مسلم، في منزلة بين منزلتين، وقولهم باطل أيضا. أما أهل السنة والجماعة فيقول هو مسلم عاصي، مؤمن عاصي، عليه التوبة إلى الله، فإن تاب تاب الله عليه، وإن مات على معصيته فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه وأدخله الجنة بتوحيده وإسلامه، وإن شاء عذبها على قدر المعاصي التي مات عليها، ثم يخرج من النار بعد التطهير، يخرجه الله من النار إلى الجنة، لقول الله سبحانه في كتابه العظيم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون الشرك لمن يشاء، بعضهم لا يغفر له، يدخل النار ويعذب على قدر المعاصي، وبعد التطهير والتمحيص يخرجهم الله من النار إلى نهر يقال نهر الحياة، فينبتون فيه كما تنبت حبة في حمل السيل، فإذا تم خلقهم أدخلهم الله الجنة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.